ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني نفسه سبحانه وتعالى, يعني نفسه سبحانه وتعالى. وأنت هنا لما تقرأ هذه الآية وتقرأ خاتمتها هذه ولا ينبئك مثل خبير, تعطيك هذه الخاتمة قوة ثقة بالكلام وقوة ثقة بالدلائل والبراهين. خذ الكلام من خبير, خذ الكلام من العالم الخالق الموجد لهذه الكائنات. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير, أوجد هذه الكائنات وهو العالم بها. لا ينبئك مثل الخبير, خذ الكلام وأنت في غاية الطمأنينة, خذه وأنت في غاية الثقة, لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى العليم بمصالح العباد, العليم بما يضرهم, العليم بما نافعهم جل وعلا. ولا ينبئك مثل الخبير. إذن هذه الآية كذلك ساقها المصنف رحمه الله لأنها دالة على بطلان الشرك, من جهة أن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا وإن قل استقلالا, ولا يسمع دعاء من دعاه, ولو سمعه ليس بقادر على أن يجيبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.